ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس شرح كتاب الأدب المفرد لإمام أهل الصنعة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ومع باب دعوة الوالدين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على الله وسلم وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعوة الوالدين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى والنبي كثير عن ابي جعفر انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات استجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. الوالدين، ودعوة الوالدين. الذي عنده دعوة الوالد، ماذا عندك؟ الوالدين. أيمن؟ لحظة، أيمن عندك الوالد أم الوالدين؟ الوالد. ولكن هو يقول قصة وقع في نصفين من المخطوطات. نعم. طيب، ورواية عندي في كتاب اتق دعوة المظلوم، رواية: ودعوة الوالد على ولده، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن حبان والقاضي في مسند الشهاب وضاعي والبغوي وغيرهم كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن جعفر، عن أبي جعفر، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا إسناد ضعيف، علته أبو جعفر فإنه مجهول، أبو جعفر الأنصار المؤذن. وإن كان محمد بن علي ابن الحسين فإنه لم يسمع من أبي هريرة. وأخرجه البزار والدارقطني في المؤتلف من طريق إبراهيم ابن حسين ابن عراك ابن مالك عن أبيه عن جد عن أبي هريرة رضي الله عنه. إبراهيم ضعيف، لكن الحديث اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ثبتت في الصحيحين من حديث ابن عباس. أيضا دعوة المسافر ثبتت أيضا في حديث عقبة بن عامر ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم. فيشهد لما سبق وهو حديث يعني حسن في الشواهد. طيب، فهذا الحديث مع ضعف إسناده إلا أن له شواهد ترتقي بها إلى الحسن. باب دعوة الوالدين، باب دعوة الوالدين سواء لولدهما أو عليه، سواء يدعو له أو يدعو عليه. والدعاء هو الطلب، الدعاء هو الطلب، الطلب من الله سبحانه وتعالى، ونحن مأمورون بالدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في مسند احمد وجامع الترمذي وغيرهما من حديث يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة فهذا حديث ضعيف الإسناد، الدعاء هو العبادة. فأنت مطالب بالدعاء لأن الدعاء تذلل وطلب واحتياج من الله سبحانه وتعالى. فإما أن تدعو بجلب نفع أو بدفع ضر، إما أن تدعو بجلب نفع أو بدفع ضر، وإما أن تدعو لما إنسان أو أن تدعو على إنسان، لأن إما أن تدعو له أو أن تدعو عليه. بوب البخاري رحمه الله تعالى باب دعوة الوالدين يقصد رحمة الله تعالى عليه، بعد أن بوب لا يسب والديه، باب عقوبة عقوق الوالدين، باب بكاء الوالدين، فقال باب دعوة الوالدين أي على ولدهما. وهذا من الخطورة بمكان، وقل أن يفلح إنسان يدعو عليه والداه أو أحدهما. أقول قل أن يفلح إنسان دعا عليه أبواه أو أحدهما، خاصة في أمرين. وعليكم السلام. إذا كان الوالدان صالحين، الأمر الثاني أن يكون الولد ظالما لوالديه بعقوق، بإساءة، بانحراف عن منهج الله. قل أن يفلح من يدعو عليه والداه. العاقل يحرص أشد الحرص على أن يدعو له والده وليس العكس. فدعوة الوالدين أي على الولد. ثم ساق الحديث الأول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: حدثنا معاذ بن فضالة، معاذ بن فضالة الزهراني أو الطفاوس أبو زيد البصري من كبار شيوخ البخاري، توفي بعد سنة 120، روى له البخاري. له في الأدب المفرد 4 روايات، روى البخاري عنه 4 روايات في هذا الكتاب. قال: حدثنا هشام، هشام عن يحيى. من هشام؟ هشام ابن أبي عبد الله سنبر أبو بكر الدستوائي المتوفى 54 عن 87. عن يحيى هو ابن أبي كثير. كلمة هو ابن أبي كثير هذا من كلام من؟ من كلام البخاري، وهذا مما يسمى بالصناعة الحديثية. أن ينبه على نسبة الراوي. يعني هشام عن يحيى، من يحيى؟ لو بحثت في تقريب التهذيب ستجد عشرات يقال لهم يحيى. من يحيى هذا؟ البخاري أراد أن ينبه أمثالنا ممن لا يعرفون، فقال هو ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير أبو نصر الطائي اليمامي، توفي سنة 32. عن أبي جعفر، أبو جعفر الأنصاري المؤذن، قال فيه الحافظ في التقريب، قال فيه الحافظ في التقريب مقبول، قال فيه الحافظ في التقريب مقبول. تعرف معنى مقبول عند ابن حجر؟ تفضل. إذا قال ابن حجر في تقريبه، تقريب التهذيب، في الراوي مقبول، لا أسألك، ها؟ لا لا، وما قصد بالاختلاف من مختلف فيه، قد يقول فيه صدوق، قد يقول صدوق يخطئ، قد صدوق له أهوام. نعم تفضل يا أحمد. يعني لين الحديث إلا إذا توبع، فهذا اصطلاح خاص بابن حجر في تقريب التهذيب. إذا قال في الراوي مقبول أي أنه، أي أن في حديثه ضعفا، فإذا توبع ارتقى للحسن لغيره. ولذلك هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن يشهد له حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه، أنه بعض أهل العلم قال إن أبا جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين، محمد الباقر، لكن لو صح، هو لا يصح لأنه قالوا في ترجمة المؤذن وقالوا الأنصاري، ولو صح فمحمد بن علي لم يسمع من أبي هريرة، فالإسناد على كل حال ضعيف. أما يحيى بن أبي كثير اليمامي، فأيوب ابن أبي تميمة السختياني إمام أهل البصرة ماذا يقول فيه؟ يقول ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير، ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير. وقال أبو حاتم الرازي، أبو حاتم إذا وثق رجلا فعض عليه، قال إمام لا يحدث إلا عن ثقة، إمام لا يحدث إلا عن ثقة، والذين قيل فيهم لا يحدثون إلا عن ثقة هذا أمر، ها هذا أمر أعيد، الذين قيل فيهم لا يحدثون إلا عن ثقة، هل هو أمر دائم أم أمر أغلبي؟ أمر أغلبي. فهذا أبو جعفر ما يعني رجل ما وثقه الأئمة، لكن رواية يحيى بن أبي كثير تحسن من حاله قليلا، فإلا إذا ضعف الراوي، وهذا أمر أغلبي، كالإمام مالك، كالإمام أحمد، كيحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن أحمد، وبقي بن مخلد، وأمثل هؤلاء. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول، أبو هريرة في سنة 57 رضي الله عنه أرضاه، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على السماع ويحمل على الاتصال، حتى ولو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمعه من صحابي آخر. ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن، ثلاث دعوات تكفل الله سبحانه وتعالى بالاستجابة لها ولا شك في ذلك. دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، هذه مصيبة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك عين الله لم تنمي. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وما دعا مظلوم على ظالمه إلا واستجيب له في الغالب. والدعاء على ثلاثة أقسام: إما أن يستجاب مباشرة، وإما أن يدخر إلى يوم القيامة، وإما أن يرفع عنك ما يعني مكروه يساوي دعاء. أنت طلبت شيء، طلبت من الله، فإما أن يعطيك سؤلك، وإما أن يدخر لك إلى يوم القيامة، وإما أن يدفع عنك من السوء والمكروه مقابل دعاء. فعلى كل الدعاء يستفاد، لكن البلية أن يدعى عليه. المصيبة أن يدعو مظلوم عليك. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حتى ولو كان كافرا فكفره على نفسه، يعني كفره على نفسه، لكن لا يجوز ظلم الكافر، لا يجوز ظلم الكافر ولا غش الكافر ولا إراقة دم الكافر في غير حق. سؤال: ما حكم ما يسمونه بالعمليات الاستشهادية؟ تكلمت وأعيد ما قلته في درس سبل السلام قبل ثلاث ليال في التوحيد في المنصور، قلت إن ما حدث بالإسكندرية أمر منكر لا نرضى به، فإراقة دم مسلم واحد زوال الدنيا أهون. من الذي فعل ذلك؟ سؤال: من الذي فعل ذلك؟ الذي يثير الفتن ويثير القلاقل ويريق الدماء الذي يستفيد من ورائها. من الذي يستفيد؟ أهل الدين لا يستفيدون، المسلمون لن يستفيدوا من وراء ذلك شيء، بل على العكس قد يضيق على الدعوة، قد يضيق على العلماء، قد يضيق على طلبة العلم، وقد يضيق على الخطباء، وقد يضيق على المسلمين، مع أنهم لا ذنب لهم في شيء، فهم لم يستفيدوا شيئا من وراء إراقة الدماء. طب من الذين يستفيدون؟ أحد اثنين، ولا أعلم ثالثا. إما أولا عندي الرافضة، والكيفية التي وقعت بها لا تعلم، يعني ما الشباب ما عندهم قدرة على مثل هذه الأمور، وما وقعت في مصر كما قال أحد كبار الصحفيين، قال حدثت مرة واحدة عندما حاول بعض المغفلين في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، وكان بدعم من الرافضة. انتبه، فالذين يستفيدون من إثارة الفتن في أرض الكنانة إما الرافضة وإما اليهود، إما الرافضة وإما اليهود. ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني إن إنسانا، يعني أنا إلى الآن صدقا ما أعلم كيف تفخخ سيارة، ما معنى تفخيخ سيارة؟ كيف تفخخ؟ يعني فيصار الطير وترمى على مكان. أم ماذا أنا أفهم كيفية هذه الأمور؟ ولا أريد أن أفهمها ولا يلزمني أن أفهمها، لكن بهذه الطريقة هذه ليست من أفعال المسلمين إنما من أفعال غيرهم. وأن يفجر أبرياء من المسلمين وأن تراق دماء من غيرهم، زوال الدنيا كله، الدنيا كلها عفوا، زوال الدنيا كل زوال الدنيا كلها أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم واحد. فلا شك أن مثل هذه الأمور هي فتن، نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحفظ أرض الكنانة وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يرد كيد كل ذي كيد وشر كل ذي شر إلى نحره. من يستفيد؟ ونحن نقول لو أن عقلاء قومنا يفهمون لمكنوا للعلماء الربانيين، فهم صمام الأمن والأمان للبلاد والعباد. أما الذين اختلت عقولهم كهذا الذي أفتى بقتل الأستاذ محمد البردعي ونسبت الفتوى ظلما وزورا وإفكا وبهتانا لأنصار السنة، فنحن نبرأ وكل أنصار السنة في مصر يبرؤون. وقد تحدثت مجلة التوحيد في هذا الشهر عن التبرؤ من هذه الفتوى وأن هذا إنسان مختل لا يمثل، بل هو شاذ في فكر، وعليكم الصلاح وجه، شاذ في عقيدته، شاذ في منهجه. وهذا رجل عجيب، يعني هذا رجل عجيب يضلل الخلق ويبدع الناس، وأتى بهذه الفضيحة النكراء. فما من يعني كل أولا يرون أنه يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون وهم يتذكرون، كل فترة يطلع علينا بفتوى من الأعاجيب التي يندى لها جبين البشرية. حتى أنه يعني معلوم أننا طلاب علم لسنا طلاب سلطة ولا طلاب مناصب، ذهب في بلد يرشح نفسه لمجلس الشعب، يعني هذا كلام معلوم مذكور، لأنه على استعداد أن يندم أن ينضم للحزب الوطني أو لغيره وكذا. يا أخي نحن طلاب علم ونحن دعاة إلى الله، لا دخل لنا بالمناصب ولا دخل لنا بالسلطة، ولسنا طلاب دنيا ولا طلاب سلطة ولا طلاب مناصب، إنما نحن طلاب علم دعاة إلى الله على بصيرة. فتوى أحدثت بلبلة وأحدثت فوضى من هذا الأحمق الذي قال إن بإراق بإباحة دم الأستاذ محمد البردعي. طب يعني الرجل مسلم، يعني مرجئ خبيث في قضايا كبيرة وخارجي يعني جل في قضايا أخرى. عجبا لمن بعض الحمقى ذهب يشتكي إلى القاضي شريح فقال أشكو إليك من معاوية بن أبي طالب فإنه قد سلب الحكم من علي بن أبي سفيان. فقال فضحك وقال يعني أنا أتعجب من علمك بالأنساب ومن علمك بالفرق، يعني إن فلانا هذا يتشيع لمعاوية بن أبي طالب الذي يعني خرج أو سلب الحكم من علي بن أبي سفيان. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. فهذا يا أخوان نحن طلاب علم ودعاة هداية، والحمد لله معلوم أني لا أقول إلا ما يرضي ربي عز وجل ولا أرضي مخلوقا مهما بلغ. فنحن قلنا نعتقد، نحن طلاب علم ندعو إلى الله على بصيرة وننصح لمن ولاهم الله أمر المسلمين، وندعو الله لهم أن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يكونوا رحمة للعباد، وأن يكونوا دعاة للخليقة إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإن فعلوا رفع الله قدرهم في الدنيا والآخرة، وإن كانت الأخرى فحسابهم على الله عز وجل. وهذا الذي كان ولا زال عليه أهل السنة في كل مكان. فهنا دعوة المظلوم، دعوة المظلوم ولو كان كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث من غش، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال من غش فليس منا. هل يجوز أن تغش اليهودية والنصرانية والمجوسية والملحدة في بيعك وشرائك؟ لا يجوز، لا يجوز. كذلك لا يجوز أن يرى قدمه بدون وجه حق، لا يجوز. لا يجوز أن أزني بامرأته أو ببنته أو بأخته أو بنسائهم، لا يجوز، لا يجوز، لأن الزنا حرام. لا يجوز أن أسرق أموالهم لأنها سرقة. لا يجوز أن أفتري عليهم الكذب، كل هذا لا يجوز. فكذلك أيضا هي فتنة بكل المقاييس، يعني فتنة، أقول هي فتنة، والذي فعلها هو الذي له مصلحة من ورائها، وهو أحد طرفين، إما الرافضي الخبيث أو اليهودي المجرم، فقط فقط. لأن هؤلاء لهم مصالح في إثارة الفتن في أرض الكنانة. أسأل الله أن يحفظها وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكر. طيب، دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، المظلوم حتى ولو كان كافرا لا يجوز. يعني أنا زورت في نفسي ألا أتكلم في هذه المسألة نظرا لأني تكلمت فيها من قبل، لكن الكلام عن دعوة المظلوم والسؤال الذي أتى هذا الذي دفعني إلى ذكر هذه الكلمات. نعم. الأصل في الدماء العصمة، الأصل في الدماء العصمة، إلا إذا وجد ما يبيحها. والدليل، الدليل، الدليل الأول من السنة، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث. طيب، ماذا ستقول؟ ستقول هذا المسلم فلا حجة عندك في غير المسلم، هكذا امشي معي. يعني الآن ستقول لي هذا في المسلم فلا دليل في غير المسلم. تحفظ سورة الممتحنة؟ من يحفظ سورة الممتحنة؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، ها؟ أيوة، خلاص خلاص، أسجد، ها؟ أيوة، ها؟ إذن من الذين يقاتلون؟ لو أن كل كافر على وجه الأرض لم يحاربنا ولم يعلن الحرب علينا، دمه معصوم أم دمه مراق؟ لا، ها؟ أنا أريد أن أسمع منه. وسأل أريد أن أسمع منه الآن ماذا قال ربنا جل في علاه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. طيب إذن إذا كان الكافر لم يحاربنا ولم يسعى لإخراجنا من ديارنا، فالأصل في دمه العصمة أم الإباحة؟ العصمة متى يباح؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وسعوا. طيب إذن الأصل أن الدماء مصانة، والقاعدة الأصولية ماذا تقول؟ الأصل في الدماء، الأصل في الدماء ماذا؟ التحريم. الأصل في الفروج تحريم. هل يجوز أن تأخذ نصرانية وتزني بها؟ لا يجوز. فكذلك لا يجوز أن تقتل نصرانيا ولا يهوديا إلا إذا أعلنوا الحرب على الإسلام والمسلمين. فتحول الأمر ليس إلى تفجير وإلى فتن وإلى ولا، إنما يتحول إلى جهاد. واضح؟ فهمت كلامي؟ فالأصل في الدماء التحريف. الدليل العملي، الدليل العملي، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كن معي، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حلو يا سيد محمد ملك بعيد هذا، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هل أراق دماء اليهود مباشرة أم عقد معهم صلحا؟ عقد صلحا. متى أراق دماءهم؟ عندما خانوا وغدروا. فالأصل في دمائهم أنها مصونة أم أنها مباحة؟ لو كانت مباحة ما كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد صلحا مع من دمه مباح، إنما كان فرضا عليه ماذا؟ أن يريق دماءهم. ولا يشكل على هذا الصلح مع قريش لما فيه من المصالح العظيمة. طيب يعني الصلح مع قريش كان يوجد فيه مصالح عظيمة. وأما الكافر يهوديا كان أو نصرانيا أو غيره، طيب فالأصل في دمه الصوم إلا إذا قاتلنا في الدين. والدليل أيضا أن اليهود والنصارى عاشوا في الأمة الإسلامية دون أن تراق دماؤهم، بشرط أنهم كانوا يدفعون الجزية. من أجل ماذا؟ الحماية. فلو كانت دماؤهم الأصل فيها الإباحة كان يجب أن يقتلوا أولا. فالأصل في الدماء كلها الصوم، ولا تجوز إلا بشروط وقيود شرعية. واضح؟ وفرق بين من يحاربك في الدين ويسعى لإخراجك وبين من لا يحاربك ولا يسعى لإيذائك. يعني إباحة الدماء، إباحة الدماء تأتي بشروط، لكن الأصل أنها معصومة. أزيد؟ طيب الله أحب. نعم. طيب ما نحن الآن أنت يعني عند وجود الجهاد أنت ستعلن الآن إما الإسلام وإما القتال. طيب أهل الكتاب أو أن يدفعوا الجزية. أهل الكتاب من أجل ماذا؟ أن يدفعوا الجزية. إذا دفعوا الجزية هل من حقك أن تقاتلهم؟ ها؟ إذا كان كافرا وقال أنا سأبقى على كفري وأدخل في حمايتكم يجوز؟ الموالي والعبيد الذين أسلموا والذين لم يسلموا، ها؟ تفضل. أنت لا تذكر حديثا وتقف حائرا هكذا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الجهاد، الجهاد هل هو لإراقة دماء الناس أم لحماية الدين؟ لحماية الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أرسل لملوك العالم في عصره يدعوهم إلى الإسلام ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. وأراد منهم أن يخلوا بينه وبين الناس، فإذا امتنعوا وجب أن يقاتلهم. لكن لو قال تعالى تفضل وادعي، ادعوا الناس والباب مفتوح على مصراعيه، هل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقاتلهم؟ ها؟ ودعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم. ودعوة المسافر، الثلاث الدعوات المستجابات، دعوة المظلوم ودعوة المسافر. الإنسان في حال سفره بما فيه من المشقة والتعب والقرب إلى الله عز وجل. ودعوة الوالد، وفي رواية ودعوة الوالدين على، ودعوة الوالدين على ولدهما. دعوة الوالد على ولده الغالب، أقول الغالب أن الوالد ما يدعو على ولده إلا إذا ضاق صدره ولم يجد مخرجا من كثرة إيذاء الولد، فماذا يفعل؟ يدعو على ولده. تفضل. سفر الطاعة، أي نعم سفر الطاعة، أما إذا كان على معصية فلا قيمة له ولا شأن. نعم. المسافر أن يكون سفر طاعة، أما خرج ليفجر في بنكوك أو خرج لمصيف وإلى عاريات وفجرات فمثل هذا لا قيمة له ولا شأن. لكن المراد من كان في سفر طاعة. طيب ما هو طاعة، يعني أمر مباح تريد أن تعف نفسك له مقاصده فيتحول من الإباحة إلى الاستحباب. نعم. إذن هذه الثلاث من جملة الدعوات المستجابات: دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الوالدين على ولدهما. فالعاقل والعاقلة هو الذي يحذر من دعوة الوالد عليه. في المقابل الوالد في الغالب، الوالد أقصد الوالد والوالدة، لا يدعو على ولده إلا إذا ضاق صدره وضاق الأمر، فمن ضيقه وهمه يلجأ إلى الله عز وجل أن يخلصه من هذا الفاسد. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن خصيفة عن محمد بن شرحبيل شرحبيل عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الداري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكلم وجود من الناس في نهج إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب زريد، قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا رهينا في صومعة له وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل. وكان راعي وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل، يعني راعي فاعل اسم. نعم. وكان راعي بقر عفن اسم كان. نعم. وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف من الراعي، فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي، فقال في نفسي ويصلي أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية، فقال في نفسي أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة، فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت لا أناسك الله يا جريج حتى تنظر في وجه أمي ساتي. أعوذ بالله أعوذ بالله. ها. فأتي الملك بتلك المرأة ولدت. فأتي الملك ملك ملك المكان. نعم. فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال ممن؟ قالت من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ قالت نعم. قال اهدموا صومعته وأتوني به، فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به فمر به على الميم الشافي، فرآهن فتبشر وهن يرجون إليه في الناس، فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك. قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قالت هذا. قالوا هذا في حجرها. قالوا هو ذا في حجرها. قالوا هذا. هذا؟ عندنا هو ذا، عندكم هو ذا؟ هو ذا. هذا؟ قالوا هو هذا في حجرها، فأقبل عليه فقال من أبوك؟ قال راعي البقر. قال الملك أفنجعل صومعتك من ذهب؟ قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت. قال فما الذي تبسمت؟ قال امرأ عرفته. أمرا عرفته. أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبرت. نعم. الحديث هنا مختصر، سنذكر أولا سنده ثم نعرج على متنه، وأنه اختصر لم يذكر الثالثة، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا، لكن ليس من طريق محمد بن شرحبيل، إنما من طريق محمد بن سيرين وغيره. قال حدثنا عياش بن الوليد الرقام القطان أبو الوليد البصري، قال أبو حاتم هو من الثقات، توفي سنة 26 و200، له في الأدب المفرد 5 روايات رواه البخاري والنسائي، توفي سنة 26 و200. قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى الثاني القرشي البصري من بني ثامة بن لؤي ابن غالب أبو محمد قرشي، توفي سنة 89 و100. قال حدثنا محمد بن إسحاق ابن يسار ابن خيار أبو بكر المطلب مولاه، المطلب عم شيبة الحمد عبد المطلب، عندما ذهب المطلب وأتى بابن أخيه شيبة الحمد جد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من عند أخواله بن النجار، فرأوه وكان يعني في وجه سمرة، فقالوا من هذا الذي يركب؟ من هذا؟ قالوا هذا المطلب. قال ومن معه؟ قالوا عبد المطلب، يعني عبد اشتراه يعني، فاشتهر عبد المطلب بعبد المطلب. بعض الناس في عصرنا يتبارد ويقول يجوز ان نسمي بعبد النبي وعبد الرسول وعبد كلام باطل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ابن عبد المطلب لأنه أمر اشتهر به ولا يمكن تغييره، وقد غير أسماء عليه الصلاة والسلام كانت خطأ، فكيف يقال يجوز أن نسمي بعبد النبي وبعبد الرسول وبعبد عيسى الحسين وعبد المسيح إلى غير ذلك؟ وهذا شيء يعني أنا ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب كان قد مات، ولو قال أنا ابن عبد رب المطلب ما علم وما عرف، فحكى ما وقع، حكى ما وقع أن شيبة الحمد اشتهر بعبد المطلب، اشتهر بهذا، والمطلب هو أخو جد عفوا هو عم جد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الشافعي، الشافعي رحمه الله تعالى. فمحمد بن إسحاق صاحب السيرة كان من موالي المطلب ومولى لقريش بني المطلب. محمد بن إسحاق روى له الجماعة إلا البخاري، إلا البخاري تعليقا، روى له هنا في الأدب المفرد كما ترون. توفي سنة 50 و100، واختلف فيه اختلافا كثيرا، والحق والصواب أنه إمام في السيرة، صدوق في الحديث، لكنه مدلس، هذا أعدل ما يقال فيه، إمام في السيرة، صدوق في الحديث، ولكنه مدلس. فإذا عنعنى فحديثه ضعيف، إلا إذا وجد التصريح بالحديث بالسماع. عن يزيد بن عبد الله بن قصيط بن أسامة الليثي أبو عبد الله المدني الأعرج، توفي سنة 22 و190 سنة. لا يقال إن ابن إسحاق عنعن هنا، فالحديث موجود في الصحيحين، لكن بعض الأشياء هنا يعني في مسألة الملك وما الملك، إنما هم الذين قالوا وهم الذين عملوا. عن محمد ابن شرحبيل أخي بني عبد الدار، محمد ابن ثابت ابن شرحبيل أبو مصعب الحجازي، قال فيه الحافظ في التقريب مقبول، أي لين الحديث إلا إذا توبع، وقد توبع والحمد لله إلا على كلمة الملك هذا. عن أبي هريرة من أخي بني عبد الدار، بني عبد الدار من قريش. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا فرق بين أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يقول سمعت، خاصة إذا كان من صغار الصحابة، فإذا كان من صغار الصحابة فإذا قال سمعت فهذا يدلنا يقينا على أنه قد سمع، وإذا قال قال فالأمر محتمل أنه سمع أو أنه رواه عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل، حتى ولو قال قال ولو قال عن، ولو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمعه من الصحابة، فالصحابة كلهم عدول. لكن أنا نبهت على هذا لأن ابن عباس من المكثرين جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 10 أحاديث، فبالكثرة هذه سمعها من كبار الصحابة. يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين لم يتكلم في المهد إلا 3. طيب أين غلام أصحاب الأخدود؟ غلام أصحاب الأخدود كان كبير، كان أكبر من هذا، ولو قلنا على التنزل إنه كان رضيعا فلم يكن في المهد، إنما كان قارب الفطام، لكن هؤلاء كانوا في المهد في بداية الولادة. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وصاحب دريج، صاحب دريج أي الغلام الذي وقعت له القصة مع دريج. أشهد أن لا إله إلا الله. لا شريك له شهد الحمد لله وصلى الله وسلم ندعو على آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك عليه. بسم الله. عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام صاحب جريج أي صاحب القصة. قيل يا نبي الله وما صاحب دريج؟ قال فإن دريجا كان راهبا في صومعة الله، رجل راهب من النصارى الذين كانوا أهل حق في زمانهم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم أن يسلموا وأن يوحدوا الله عز وجل، وكان والصومعة هي المكان الذي يعيش فيه ويتعبد لله فيه. صومعة شيء يسير، في المعبد قد يكون أكبر، الكنيسة أكبر. وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، راعي من الرعاة دريج في أعلى، والرجل هذا إذا رجع من في آخر يومه يأوي إلى أسفل الصومعة ليبيت فيها. وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، اليهود الخبثاء وهم أهل شر وأهل انحراف في كل زمان وفي كل مكان. خارج هذه الرواية أن هذه المرأة كانت امرأة بغيا، وعرضوا عليها آلا لتفتن دريجا فتعرضت له فأبى، فأتت الراعي ومكنته من نفسها. يعني هي تعرضت لدريج فأبى وطردها، فأتت الراعي ومكنته من نفسها وحملت من الراعي، والمرأة بغي. فأتت أمه يوما فقالت يا دريج وهو يصلي. هذا كان في شريعتهم أنه إذا كان يصلي وأمه تناديه يترك صلاته، ولذا شرع لنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يسبح أو أن يشير بيده السلام عليكم، يجوز أن تفعل بيدك هكذا لو دخل عليك، أو إذا حزبه أمر فليقل سبحان الله، يا أحمد يقول سبحان الله، ينبه أمه أنه يصلي ولا يخرج من صلاته. لكن في شريعتهم أنه كان يخرج من صلاته. نعم. مثل يعني الأصل أكرمك الله، الأصل أنك تصلي الفرض في المسجد، افتهب أنها تناديك وأنت في صلاة الفرض فقلت سبحان الله، إذا حزبه أمر في صلاته سواء كانت فرضا او كانت نافلة. نعم. وهذا من يسرية احكام الشريعة ومن رحمة الله بالخلق، حتى وانت في صلاتك وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تسبح لا حرج عليك. ايش؟ لا لا لا يخرج لا يخرج. ها؟ هنا لو يعني مثلا أسأل الله أن يعافينا أو يكون مثلا وقع مثلا انفجار، وقع حريق، وقع كذا، يخرج من النافلة، يخرج نعم يخرج من الصلاة، ولو كانت فريضة. افترض قالوا الحق البيت يحترق، اخرج وعود الصلاة. نعم، خاصة إذا كان في بداياتها. نعم، لأن وقت الصلاة متسع فوقت الحريق ضيق. ما سيدرك قد تلتهم أيضا يخرج ولا حرج إن شاء الله. لكن نحن في ماذا؟ إذا نادت الأم ابنها وهو في صلاة في شريعتنا يسبح لها ويكتفي. ثم فرأى فقال في نفسي ويصلي أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، أن يقدم صلاته. ثم صرخت به الثانية فقال في نفسي أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته. ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته. فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. المومس، المومسات جمع مومسة، جمع مومس، وهي المرأة العاهرة البغي. وللأسف العاهرات الآن لهن شأن، نسأل الله الستر والصون والعافية، ويراد أن يكون نجمات للمجتمع وقدوات لنساء المسلمين، فإلى الله وحده المشتكى. والنظر إلى وجوه المومسات يعني النظر لأهل الذنوب ذنب، إلا أن يأتي عفوا ومصيبة، نسأل الله العافية. وانظر لغضب الأم، وأن الله استجاب مع أنها دعوة قبيحة، يعني أن يدعو إنسان على ابنه يعني استجيبت، لأنها دعوة أم، دعوة أم. فليحذر الإنسان من دعوة أبيه وأمه عليه، يعني احذر أن يدعو أبوك عليك وأن تدعو أمك عليك. ثم انصرفت، فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، يعني كلمة الملك هنا يعني ضعيفة لانفراد محمد بن شرحبيل، وإلا فهم عندما ولدت أشاعت أن هذا من جريج. فقال ممن؟ قالت من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ قالت نعم، يعني أنت تتظاهر بالدين وتذهب تزني، وهذا يعني أن أهل الدين يجب أن يكونوا قدوة. ومن رحمة الله بنا أني لا أعلم عالما ربانيا زنى في حياته، من رحمة الله بنا ومن عظمة هذه الأمة ومن عصمة الله لعلمائها. قد يخطئ، قد أما أن يكون زنيا فعافاهم الله، يعني ما أعلم في تاريخ الأمة كله أن عالما من العلماء الربانيين وقع في الزنا، سواء قبل طلبه للعلم أو بعد طلبه للعلم، وهذا من عصمة الله ومن عظمة هذه الأمة ومن عظمة نبيها عليه الصلاة والسلام، لأنهم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام والمبلغون عنه. فقال ممن؟ قالت من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ قالت نعم. قال اهدموا صومعته واتوني به. خرج العوام، والعوام أتباع كل ناعق، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في حلية الأولياء بإسناد أبي نعيم إلى كميل بن زياد، يا كميل خذ عني، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم. الكرة مع أصحاب الكرة، مسلسل خبيث تسعة أعشاره تحريف للحقائق الذي يمثله الرافضة الخبثاء عن يوسف عليه الصلاة والسلام، ولعبوا بعقول الناس. وسمعت أن معظم الفضائيات يعني تريد أن تنشرها، ومعظم تشتريه، وأنه يعني أتى بأكبر أكبر إيش يعني يعني اكبر معدل لمسلسل لأن المغفلين، وتجد كثيرا من المغفلين من المصلين ومن المزكين ومن أهل الخير والفضل، وفي الحكاية هو تمثيل، ثم شرعا لا يجوز التمثيل من أصل حرام، ويزداد حرمة إذا كان تمثيلا للأنبياء، فلا يجوز أن يأتي فاجر ليقول إنه يوسف عليه الصلاة والسلام، ما يجوز، فضلا عن إبراهيم وعن محمد وعن عيسى وعن بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. العوام، يقول الشعبي أو سفيان بن عيينة، لهم ثلاثة فوائد يسد بهم السيف ويطفأ بهم الحريق ويشوش بهم على الحكام. مجموعة من الناس خرجوا مظاهرة، تجد آلافا يخرجون ولا يدري لماذا، ولا يدري لماذا خرج، أهو ماشي يمشي في الطريق، السيل السيول تنزل، تجد أهل العلم ما يعرف، لكن هؤلاء ينزل واحد فهم ما شاء الله يوجه السيل ويحفر للسيل، يسد بهم السيل ويطفأ بهم الحريق ويشوش بهم على الحكام. فهؤلاء العوام لا قيمة لهم ولا شأن، لذلك بعض الناس يفرح بثناء العلماء، عفوا بثناء العلماء، قد يقول العلماء العوام إنسان أنت عالم وأنت وأنت، فيصدق نفسه أنه من العلماء حقا، فيبتدئ الفتوى ويبتدئ يضلل وهو لا، الإنسان يعلم حقيقة نفسه. وانظر ماذا فعل العوام، مجرد أن اتهم الرجل ما تحقق من المسألة، هل ما تحقق من كل هذا، إنما ضربوه وسبوه وهدموا صومعته، كل هذا بشائعة. وانظر اليوم عندما يشاع عن أحد من أهل العلم أو الدين أو الفضل، تجد العوام وللأسف يعني أنت ما تقول لا هذا ملتحي وهذا ملتحي، ما هو عام من جملة العوام، عام من جملة العوام، والله عز وجل قد حذر فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما كل الناس يعرفونه، إنما الذين يعرفونه من؟ الذين يستنبطونه. ولذا تجد الفتنة، تجد الفتنة إذا أتت يعني الكل يخوض فيه، وتجد العلماء الربانيين كالجبال الرواس، فإذا انقشعت علمت، مثل فتنة دجال عصرنا حزب اللات والعزة، حزب الكافر الملحد، لما خرج بعض المغفلين خاصة عندنا في المنصورة وكتبوا لوحا عظيمة فرحة فرحة في كل مكان، هزلنا اليهود والامريكان، هو اتفاق ما بين الرافضي الخبيث وما بين اليهود على ضرب اهل السنة في لبنان وغيره، وعشرات الالاف من اهل السنة يقتلون بحجة صاروخين ثلاثة يرمون في الصحراء. وتجد العوام المغفلين، وقلت العم ليس شرطا ان يكون حليق اللحى، ممكن تكون لحيته الى سراته وهو عمي جاهل ما يفهم الحقائق، ففرض عليه ان يردها لمن؟ للعلماء الربانيين، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تقع الفتنة، العلماء لهم بصيرة، العام يفرح بالفتنة، احسن لعنهم الله، احسن في مليار دهية، وماذا وراءها، وماذا وراءها؟ نسأل الله ان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. فالعوام يتقلبون، فلا تفرح بالعوام، لا تفرح بالعوام، فإنهم يتقلبون سريعا. فانظر ماذا فعلوا في دريج الراهب، مجرد شائعة هم ما تفدتوا، وفرض عليك أن تتثبت، خاصة إذا كان الكلام على عالم من العلماء الربانيين. يجب التثبت ويجب إحسان الظن. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. انظر لنصوص القرآن، لكن العوام مباشرة ينقلون ويزيدون ويحرفون. مجرد شائعة ضرب وأنزل وهدمت صومعته واتهم في دينه وهو بريء. ثم أيضا أنت كطالب علم، تعليق القلب بالله عز وجل، ومهما بلغت المحنة فلا بد فيها من منحة. الآن رجل يتهم بأنه زنى بامرأة بغيش، وأتت ببينة. انتبه، يعني هي التي زني بها، هي التي زني بها، وأتت ببينة هي الولد وهو الولد، وشهدت على جريج أنه الذي زنى بها. كل الأدلة ضد من؟ لكن بقي الدليل الرباني الذي نحن ندندن حوله دائما وأبدا، أننا نمتلك أعظم سلاح على وجه الأرض لا يملكه غيرنا، وهو سلاح الدعاء، سلاح الدعاء. فهذا رجل سيقتل لأنه يتظاهر بالصلاح وبالدين وبالتقوى وبالعبادة وبالزهد، وإذا هو في ظاهر الأمر بسبب هذه المجرمة البغي وبسبب من وراءها من اليهود أنه عاهر زان فاجر مجرم. فإلى من يلجأ؟ إلى من يلجأ؟ في الصحيحين أنه ضرب بأصبعه في بطن الولد، في بطن الرضيع هذا، وقال: يا غلام من أبوك؟ أمجنون أنت يا جريج؟ لا والله ليس مجنونا، ولكنه التوكل على رب العالمين، ولكنه الثقة، الثقة في الله سبحانه، وأن الله جل وعلا سيبلغه، مع أنه ليس نبيا، رجل عابد، مع أنه ليس نبيا، إلا أن الذي يقول للشيء كن فيكون أنطق له هذا الرضيع الذي هو ابن يوم أو يومين. أنطقه الذي يقول للشيء كن فيكون، هذه آية من آيات الله عز وجل. ومن الممكن أن تتكرر، أقول من الممكن أن تتكرر، ليس شرطا أنها وقعت وانتهت، لا، من الممكن أن تتكرر بأن يعلق إنسان قلبه بالله عز وجل، وأن تتكرر ليس شرطا أن تكون في اتهام بالزنا، بل من الممكن أن تكون في شيء آخر، أن يظلم وأن يدعو على ظالمه، أن يتجبر مخلوق وأن يهين عالما ربانيا فيدعو عليه فيزيل الله جل وعلا ملكه. من الممكن أن تتكرر، وقد تكرر في أمتنا كثيرا، ليس بهذه الصورة لكن بصور أخرى. فأعظم سلاح يمتلكه عباد الله وسلاح الدعاء. زوجتي تحمل، يعني هل يجوز تنظيم النسل وتحديد النسل وإماتة النسل وقتل النسل؟ هي تأخذ حبوبا تدمر صحتها، تركب لولبا يدمر صحتها، تأخذ كبسولة تدمر صحتها، ثم عليها بالدعاء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هل هناك غيره سبحانه وتعالى؟ ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ الدعاء، التوكل، اليقين، الثقة في الله عز وجل. الشاهد هنا صحيح أن أم جريج دعت عليه فابتلاه الله عز وجل، لكن كانت محنة لتأتي لنا بمنحة عظيمة، وأنه قابل المحنة بثبات وبيقين وثقة في الله عز وجل فنجاه الله سبحانه وتعالى. يا غلام من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. ماذا قالوا هؤلاء العوام؟ قالوا نبني صومعتك من ذهب، نبني المناظر. المناظر كما هي يعني كبرت صغرت من ذهب، هي في النهاية صومعة، هي صومعة للعباد، لكن ما يعرفون حقائق الأمور. فلا تغتر بالعوام، لا تيأس في المحنة من وجود منحة فيها، لا تيأس من رحمة الله عز وجل مهما كان الأمر، ثق في ربك جل وعلا، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. والثالث الذي لم يذكر هنا، أن امرأة كانت ترضع ولدها والنبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح وضع أصبعه في فمه الشريف عليه الصلاة والسلام وفعلها هكذا، فالولد كان يرضع من أمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمر رجل ذو شارة وهيئة، رجل مسؤول كبير في الخدم والحشم والأتباع من خلفه، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الفج وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. ومرت امرأة يضربونها ويشتمونها ويقولون سرقت زنت، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت إني وإياك لفي شأن عظيم. هذا الرجل الذي له شأن وشارة وهيئة، قلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. والمرأة التي يضربونها ويقولون زنت سرقت، قلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال أما الرجل فجبار من أهل النار، وأما المرأة فمظلومة، يقولون زنت وما زنت، سرقت وما سرقت. فدعا الله عز وجل ألا يجعله من أهل النار، وأن يكون مثل هذه المرأة. فهؤلاء الثلاثة الذين لم يتكلم في المهدي أي في بداية الولادة إلا هم. قال صاحب يوسف ماذا؟ هذا من الخزعبلات، وشهد شاهد من أهلها رجل، رجل يفهم ويعقل، إن كان قميصه قد من قبل، وإن كان قميصه قد من دبل. ما للأطفال وما لهذا الكلام؟ صاحب يوسف رجل، وشهد شاهد من أهلها، الشاهد هذا الذي من أهلها طفل، وما للأطفال بالقضايا، وهي امرأة العزيز، وما زالت نساء مصر منذ هذا اليوم وامرأات، وامرأات جمع لا يوجد في العربي، وهن على هذا الحال إلا من رحم الله وعصم، نسأل الله الستر والصون والعافية. فمر به فضربوا صومعته بالفؤوس، قلت من قبل الفأس يا أخوان التي نسميها الآن بماذا؟ بالبلطة، يكون لها يعني عبارة عن يكون هكذا التي يقطع بها الشجر. أما فأسنا نحن المصريين هي المسحاة، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم دخل على خيبر وخرج اليهود وهم يحملون المساح والمكاتل، فقالوا محمد والخميس. المسحاة يعني الفأس، والفأس يعني حاجة شيء صغير يعني يقطع به الشجر. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنق بحبل ثم انطلق به، فمر على المومسات فرأهن فتبسمه، المومسة أتته ليزني بها فعافاه الله، وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك ما تزعم هذه؟ قالت ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك؟ قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قالوا هو ذا في حجرها. فأقبل عليه فقال من أبوك؟ لا، هو طعن بأصبعه كما في الصحيحين، بأصبعه السبب طعن في أصبعه في بطن، وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي، وسماه قال الماء قال راعي الغنم البقر قال الملك أنا أجعل صومعتك من ذهب قال لا قال من فضة قال لا قال فمن أجعله قال ردوها كما كانت قال فما الذي تبسمت قال أمرا عرفت أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم اتقي دعوة المظلوم اتقي دعوة الوالدين في حال غضبهما فدعوة الوالدين مستجابة ويعني لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو على أنفسنا أو على أموالنا أو على أولادنا فلعلها أن تكون ساعة إجابة فيستجاب فيه فإذا ضاق صدرك من ابنك فماذا تقول اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر أو تدعو له بالهداية أو تدعو له بالهداية لكن إذا أنا قلت إذا ضاق صدرك قل اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر وأريح الأرض من فساد لا يعني الأصل يعني يسعى الإنسان بأقصى ما يستطيع أن يدعو لنفسه ولأولاده والله المستعان يعني وبعض الأولاد يعني نسأل الله الستر والصون العافية. كان بودي أن أشرح هذا الباب الثامن عشر لكن من أجل الوقت باب عرض الإسلام على الأم النصرانية دمها مصان أم مباح مصان أم مباح أم نصرانية دمها مصان أم مباح تفضل. إذن الأصل في الدماء أنها مصانة الأصل في الدماء أنها مصانة وليس أنها مباحة فلا تجوز إلا بدليل إلا بدليل. طيب نقف عند باب عرض الإسلام على الأم النصرانية وهل يوجد؟ نعم يعني يوجد بعض الناس يتزوج بامرأة نصرانية ويولد له ولد مسلم فالولد يسعى أن تكون أمه مسلمة لأن أهل السنة يحبون الخير لكل الخلق نحن نحب الخير لكل الناس حتى للكفار نحب أن يسلموا حتى ينجيهم الله من النار. نعم. حكم سب الدين كلمة الدين لما كانت لها معان ليست بمعنى الملة فقط فالعلماء نظر وما كان ليأخذ أخوه في دين الملك أي في نظامه ومنهجه وطريقته فالدين لها معان فالذي يسب الدين إن قال دين الإسلام هذا يكفر أما إذا سب الدين فقط فهذا لا يخرج من ملة الإسلام وهو على خطر عظيم لا شك أنه مرتكب لكبيرة لكنه لا يكفر بمجرد سب الدين إلا إذا سب دين الإسلام لأن كلمة الدين لها أكثر من معنى. رجل قال لزوجتي إن ذهبت لبيت أبيك فأنت محرمة عليك ولا تستحقين أن تكوني زوجة لي ثم رجع وقال لها ذهبي فما الحكم؟ إن كان حرم عليها الذهاب إلى بيت أبيها إلى يوم القيامة وبإذنه أو بدون إذنه فيجب أن يكفر كفارة يمين. أما إذا كان قال إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت محرمة إلا إذا أنا أذنت وقد أذن فلا شيء عليك يعني إذا كان حرم البيت مطلقا فيخرج منه بكفارة اليمين لأن كفارة التحريم كفارة يمين. وإذا كان إلا بإذنه فإذا أذن فلا شيء عليه إذا أذن فلا شيء عليه. يعني نريد درسا قبل المغرب في العقيدة أو الأصول مثلا والله نسأل الله التيسير يعني نسأل الله التيسير وبس يعني المسألة كما قلنا تكاثرت الظباء على خراش فما أدري خراش منها ما يصيب ولعلنا يعني إن وجدت فرصة لزيادة درس آخر ونحن يعني بالنسبة للعلم الأصول لعلنا يعني يكون في التوحيد في المنصورة إن شاء الله يكون درس في إما في الرسالة